لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما الشر بشوكه بيجرح قدمي الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، بلقى دموع التوبة يا ربي دوايا شافي. لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما الشر بشوكه بيجرح قدمي الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، بلقى دموع التوبة يا ربي دوايا شافي، بلقى الراحة ساعة صلاة بتكون وياك آية تأمل فيها يا ربي في قعدة معاك، بلقى الراحة ساعة صلاة بتكون وياك آية تأمل فيها يا ربي في قعدة معاك، كلمة تأمل فيها بعتها في الإنجيل تبقى جناح يرفعني يا ربي واطير لسماك. لما الحمل بيتقل يتقل فوق أكتافي، لما الشر بشوكه بيجرح قدمي الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، بلقى دموع التوبة يا ربي دوايا شافي. لما الحمل بيتقل يتقل فوق أكتافي، لما الشر بشوكه بيجرح قدمي الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، بلقى دموع التوبة يا ربي دوايا شافي. وقتها بلقى حمل ده كله خف وزال، وكأن انت يا ربي رفعت قوام في الحال. وقتها بلقى حمل ده كله خف وزال، وكأن انت يا ربي رفعت قوام في الحال، بلقى الراحة يا ربي حقيقة وانا وياك، تبقى حياتي ملاها سعادة وفيها سلام. لما الحمل بيتقل يتقل فوق اكتافي، لما الشر بشوكه بيجرح قدمي الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، بلقى دموع التوبة يا ربي دوايا شافي. لما الحمل بيتقل يتقل فوق أكتافي، لما الشر بشوكه بيجرح قدمي الحافي، لما مرارة كل خطية تمرر حلقي، بلقى دموع التوبة يا ربي دوايا شافي. بنسى الشوك والشر وبنسى كل خطية، وافتكر ان انا ابن وعود صادقة وسماوية. بنسى الشوك والشر وبنسى كل خطية، وافتكر ان انا ابن وعود صادقة وسماوية، وافتكر ان انا اخدت النصرة على ابليس بيك، وفتحت بدمك انت الفردوس ليه.